مثله. وفي رواية شعبة عن سليمان وقال سمعت ذكوان وقال حدثنا يحيى ابن يحيى قال أخبرنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي عن يحيى ابن أبي كثير أن أبا قلابة أخبره أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. وقال حدثني أبو غسان المسمعي وقال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة عن ثابت عن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على رجل نذر فيما لا يملك ولعن المؤمن كقتله ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة ومن حلف على يمين صبر فاجرة. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال هو اسحاق بن منصور وعبد الوارث ابن عبد الصمد كلهم عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن شعبة عن ايوب عن ابي قلابة عن ثابت من الضحاك الانصاري. وقال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن الثوري عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن ثابت من الضحاك قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به في نار جهنم. وقال هذا حديث سفيان واما شعبة حديثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف ملة سوى الإسلام كاذبة فهو كما قال ومن ذبح نفسه بشيء ذبح به يوم القيامة. وقال حدثنا محمد بن رمح وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام هذا من أهل النار فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة فقيل يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم لا قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار فكاد بعض المسلمين أن يرتاب فبينما هو على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر وأشهد أني عبد الله ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو عبد الرحمن القاري حي من العرب عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقاه والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكري ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يدعو لهم شاذة إلا تبعها يضربها بسيفه فقالوا ما أجزاء منا اليوم أحد كما أجزاء فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه أبدا قال فخرج معه كلما وقف معه وإذا أسرع معه قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه للأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيف قتل نفسه. وخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله قال وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل يعمل عمل أهل النار أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل يعمل من عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وقال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا الزبير وقال هو محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا شيبان وقال سمعت الحسن يقول إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها ثم فلم يرق الدم حتى مات قال ربكم قد حرمت عليه الجنة ثم مد يده إلى المسجد فقال إي والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. وقال حدثنا محمد بن أبي بكر قال المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم